إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلما ذكر الله تعالى أحكام الطلاق ترتب على ذلك عدة، وقد يكون بينهما ولدا، قد يكون بينهما ولد أي بين الزوجين المفترقين. ذكر شيئا من أحكام التي تخص الأولاد فيما له علاقة مشتركة بينهما، وهو الرضاعة. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل أحكام عدة من يتوفى عنها زوجها. فكما أن للمطلقة عدة، فإن المتوفى عنها زوجها عدة، والعدد تختلف من حيث مدة ومن حيث بعض الأحكام. عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وعدة المطلقة 3 قروء. من طلقت ولم يدخل بها فلا عدة عليها بنص القرآن كما في أواخر سورة الأحزاب، ومن توفى عنها زوجها ولم يدخل بها وقد عقد عليها فعليها عدة بعموم الآية التي معنا والتي هي نصيب اليوم. يقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 4 أشهر و10 ليال، 4 أشهر و10 ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. قوله بالإجماع في نوع تجوز، في خلاف المسألة، لكن خلاف مهجور شاذ، لأن الأربعة وجماهير السلف وجماهير الخلف يقولون أن المتوفى عنها زوجها وإن لم يكن مدخولا بها فعليها أن تعتد عدة الوفاة لا عدة الطلاق. طلاق لا عدة عليها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، نكحتم ثم طلقتم، ثم طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما عليكم من عدة يعتدونها. فهذه لا عدة عليها، المطلقة قبل الدخول، الزوجة التي تطلق قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة يعتدونها. أما التي يعقد عليها ويموت عنها زوجها قبل الدخول قبل الزفاف فهي داخلة في عموم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال ابن كثير: وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية، هذا زوج مستنده عموم الآية. والحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، لم يفرض لها يعني لم يفرض لها مهرا، لم يحدد لها المهر، فترددوا إليه مرارا في ذلك. حتى في رواية عند النسائي: تردد إليه السائل شهرا، كل يوم يجي يسأل وهو متردد في فتوى شهر. أغبى المسلمين وأجهل المسلمين اليوم أزعم مسألة استغرق شمع لحظات. وهذا ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزله الله فليقرأه بقراءة أمي ابن عبد، ابن أم عبد، وهو ابن مسعود. فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال رضي الله تعالى عنه: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا. وفي لفظ: لها صداق مثلها، يعني يفرض لها ويعين لها مهر مثيلاتها، لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، وعليها العدة. هذا الشاهد من الحديث: وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. قام معقل بن يسار فقال: يا ابن مسعود، الذي سئلت أنت عنه أنا سمعت النبي يقضي به، فأنت قضيت بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا. الشاهد من القصة أن ابن مسعود وبين معقل بن يسار الأشجعي أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في من مات عنها زوجها عليها العدة ولم يدخل بها، ولها الميراث، ولها الميراث، ولها المهر كاملة. وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل. الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، آية عامة تشمل المدخول بها وغير المدخول بها، ما دام اسمها زوجة تتربص أربعة أشهر وعشرة. ولا يخرج من هذه الآية على خلاف مشهور بين أهل العلم إلا صنف واحد من النساء لا تمكث أربعة أشهر وعشرة، وهي المرأة الحامل. الحامل قد تتداخل، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، قد يموت الزوج فتلد بعد أسبوع، وقد يموت الزوج فتلد بعد تسعة أشهر. فالآن أي العدة للمتوفى عنها زوجها؟ منهم من قال، وهذا مذهب مجموعة من المحققين من أهل العلم، منهم من قال أبعد الأجلين، وهذا مذهب علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ولدت بعد أسبوع بنقولها انتظري أربعة أشهر وعشرة، ولدت بعد ثلاثة أشهر بنقولها انتظري أربعة أشهر وعشرة. طيب الآن الولادة بعد تسعة أشهر بنقولها حملك، وضع الحمل هو انتهاء العدة. والقلب يميل لهذا، القلب يميل إلى أبعد الأجلين. إذا الحمل أبعد، ده الحمل لم يضع الحمل. إذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة نقول لها إيش؟ انتظري أربعة أشهر وعشرة. قال: ولا يخرج من ذلك، أي من عموم الآية، إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن أي الآية نسلطها على الأخرى فنقول هذه عامة وهذه خاصة. فجعل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج عامة، والآية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن تخصص ذات العموم. ولما ثبت في السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها لما انتهى نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة، لا حرج إذا كانت المتزوجة تجمل للخطاب، فلا حرج للمخطوبة أن تخرج على خطيبها متجملة. شو يعني متجملة؟ يعني مش دائما هي ماشية في الشارع، المخطوبة تظهر على زوجها على خطيبها الذي يعزم على نكاحها، تضع شيئا من ثيابها تستر عورتها، لا تظهر إلا وجهها وكفيها، لكن لا حرج أن تخرج متجملة لو كانت مكتحلة، لا أرى في هذا حرجا، لا أرى في هذا حرجا. لو خرجت بثياب سابغة لكنها منمقة لا أرى في هذا حرجا. وقد بسط هذه المسألة بسطا رائعا وطويلا ابن القطان رحمه الله في كتابه أحكام النظر، ويستحق أن يعرف هذا الحكم ويقرأ من هذا الكتاب وينشر. فهذه أم السنابل لما مات زوجها تجملت الخطاب. شو يعني تجملت الخطاب؟ يعني خرجت متبرجة؟ لا، يعني بدأت تعتني بنفسها. فلما مات أبو السنابل فدخل عليها أبو السنابل فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك، الأمر سهل، النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا والخبر اليقين عنده صلى الله عليه وسلم، قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا أمرني يعني أرشدني لقولها إن بدا لي. واستثنيت من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، 2 شهر و5 ليال على قول الجمهور، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، ولأن العدة من الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. وشيخنا رحمه الله محمد بن سيرين الرفاعي مختصر تفسير ابن كثير في الهامش يبين أن الراجح مذهب ابن سيرين في المسألة لعموم الآية، والله ما استثنى الحرائر، ما فصل بين الحرائر وبين الإماء، ولأن الحد غير العدة، الحد على النص بنص. طب والعدة لا يوجد وجه قياس بين العدة وبين الحد. فالآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تشمل العبيد وتشمل الحرائر، الآية عامة. وذكر سعيد بن مسيب وغيره أن الحكمة في جعل عدة الوفاة 4 أشهر و10 لاحتمال اشتمال الرحم على الحمل. لكن لماذا 4 أشهر و10؟ طب تلك المطلقة احتمال اشتمال على حمل، اشتمال الرحم على حمل 3 أشهر. إذا إخواني الأعداد يعسر جدا الأعداد تعليق الحكم بها، ولذا دائما يقول العلماء أن مفهوم العدد في الشريعة مفهوم ملغي أو مفهوم ضعيف، وتلمس الحكم ممكن لكن على وجه ليس بقطع. يعني لماذا الصلوات عددها كذا؟ لماذا العدة أيامها كذا؟ هذا شيء، هذا حكم الله عز وجل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى نقبله ونسلم به. قال احتمال اشتمال الرحم على حامل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح. فهذه 43 بأربعة أشهر والعشر أيام بعدها لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه. ولذا ذهب الإمام أحمد إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة هنا، لأنها صارت فراشا كالحرائر. وروى الإمام أحمد عن عمر عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. ورواه أبو داود وابن ماجة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 أشهر و10 تعتد المرأة. العدة يأتينا إن شاء الله بعد قليل المراد بها. ثم قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن، أي 4 أشهر و10، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، لا حرج، لا حرج على من مات عنها عليها زوجها وهي تطمع في الأزواج، لا حرج أن تتزوج، ليس هذا بعيب، ليس هذا بعيب. المرأة إن مات عنها زوجها، فكما أن الرجال بحاجة للنساء، فإن حاجة النساء للرجال أشد، لا من حيث الشهوة، إنما أشد من حيث جبر الضعف. المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة. ومن لطيف ما ذكره كتب، ما تذكره كتب الأدب، يقولون: من زوج أبوه يهنأ، ومن زوجت أمه يهنأ أم يعزى؟ من زوج أبوه يهنأ، ومن زوجت أمه بعد وفاة أبيه يعز أو بعد طلاقها يعزى أم يهنأ؟ فالمرأة إن مات عنها زوجها فلا حرج أن تطلب الأزواج، لا حرج في ذلك. قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، يجب على المرأة أن تعتد. هل العدة تقضى؟ لا، لا تقضى. امرأة بعد ما مات عنها زوجها أسبوع أسبوعين تابت، خرجت وذهبت وتزينت وعملت العجائب ثم تابت، ماذا تفعل؟ تكمل المدة، واللي مضى لا تقضي. امرأة قالت: مات عني زوجي وأنا لست على هداية وأريد أن أقضي العدة، لا، ما تقضي العدة. العدة قولا واحدا لا تقضى، لا يقضى شيء منها ولا تقضى برأسها وكليتها. وهذه العدة واجبة لعموم الآية ولما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش: أمي المؤمنين، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة. المرأة هذه نكرة في سياق إيش؟ في سياق النهي. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة أن تعتد على والد أو على أخ أو على عم أو على والدة أكثر من 3 أيام. مات أبوها تترك الزينة وتترك الطيب وتهمل نفسها 3 أيام، بانتهاء اليوم 3 يجب عليها أن تخرج من عدتها وترجع لزينتها وترجع لتتجمل لزوجها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج فقط، الزوج له 4 أشهر و10، أما بعد الزوج من والد من أخ من عزيز من رحم من قريب فقط 3 أيام. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ المعتدة إخواني تترك الخروج من البيت إلا للحاجة. المعتدة لما مات عنها السنابل، لما مات عنها زوجها خرجت تستفتي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك. فالأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها. طيب امرأة شابة وبتعيش في بيت العيلة كما يقولون عندنا، ويوجد شباب وتخشى على نفسها، أو مطموع فيها وتسكن وحدها وهي شابة صغيرة، نقول لها: انتقلي من بيتك إلى بيت والدك وتقضي العدة في بيت والدك. لكن إن لم يكن مطموعا بها أو إن كانت تجد الآمن، فالأصل في المرأة أن لا تخرج، كما قال الله عز وجل: غير إخراج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السنابل: امكثي في بيتك، تمكث في بيتها، تخرج عند الضرورة والحاجة. فلما خرجت أم السنابل تسأل، تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الخروج للسؤال. ولذا المرأة إذا كانت موظفة لها أن تخرج، إذا احتاجت للطبيب لها أن تخرج، إذا احتاجت إلى عيادة مريض لها أن تخرج، لكن تخرج بمقدار الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم السنابل أو أقرها أن تخرج للفتوى، فأن تخرج للطبيب من باب أولى، لكن لا تتوسع في الخروج. المتوفى عنها زوجها كما ثبت في صحيح البخاري كانت في الجاهلية تحبس شهرا، تحبس سنة في بيت يغلق عليها، فجاء الشرع فرفع هذه العادة القبيحة، كانت تأخذ بعرة وتفتض بها، تضعها على فرجها وترميها وراء ظهرها، هذه المرأة في الجاهلية، وكان تقول يعني الآن حل الأزواج بعد أن تمكث سنة، فجاء الشرع فرفع عن هذه الأصار. فالمرأة في شرعنا لها أن تنشر غسيل فوق البيت سطوح، أن ترى الرجال، لا حرج في هذا، لكن حرام المصافحة والخلوة وما شابه. عند العوام في بلادنا أن المرأة إذا رأت السماء، في بعض البلاد إذا رأت السماء وصعدت على سطح البيت خربت العدة، إذا رأت سلفها، إذا رأها رجل خربت العدة. غلط هذا، لها أن ترى أسلافها ما في حرج، لكن لا يجوز لها أن تخلو بهم، ولا يجوز لها أن تخرج من غير حاجة. الأصل أن تبقى في البيت. والمرأة المعتدة تترك الزينة التي تتجمل النساء في العادة بالزوج بها، مثل الطيب، مثل الكحول، مثل الخضاب اللي هو الحنة، مثل المكياج اليوم، تترك لبس المنمق من الثياب، لباس الزاهي القشيب الجميل الذي يدعو الأزواج ويسر به الأزواج. فالمرأة الميت زوجها لا تلبسه في هذه المدة 4 أشهر و10. طب امرأة احتاجت للكحل لمرض في عينيها، يعني بدها تكتحل ليس من باب التجمل، وإنما من باب التطبب. هذا ما يجيبنا عليه الحديث الذي في الصحيحين، إن امرأة عن أم سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ لأنها تكتحل لأنها إيش؟ اشتكت، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثة، ثم قال إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة. والغرض من الإحداد ترك الزينة من الطيب، ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاء قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. المرأة إن طلقت وهي في عدتها وبإمكانها أن ترجع لزوجها، تتمكياج وتطيب وتلبس منمق من الثياب، لأنها في بيت زوجها، لأنها في بيت زوجها. أما هل تفعل هذا في العدة البائن؟ وفي وجوبه على عدة البائن قولان، ويجب على جميع الزوجات الإحداد، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة. الآيسة شو يعني الآيسة؟ كبيرة الطاعن بها السن. أحد يقول ماتت أمي أو ماتت جدتي عن عمر 80 سنة 90 سنة، عليها عدة؟ نعم عليها عدة، عليها عدة الصغيرة واليائسة. تجب العدة على جميع الزوجات، ويجب على جميع الزوجات الإحداد. ليس الحداد في ديننا لبس السواد، هذا حداد الأعاجم، وضع الأعلام على ظهر البيوت، ولبس السواد ليس من ديننا في شيء، هذا إحداد الأعاجم. الحداد في ديننا ترك المنمق وترك الزينة، ويجب على جميع الزوجات الإحداد، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة. كافرة أسلمت ومات زوجها، مات زوجها فأسلمت تعتد؟ نعم. مسلم مات عن زوجة كتابية تعتد؟ نعم تعتد، لعموم الآية. واستثنى الثوري وأبو حنيفة الكافرة لكفرها، والصغيرة لعدم التكليف. وقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، أي انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم، أي على أوليائها، فلا جناح على أوليائها فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، فلا جناح على من مات عنها زوجها بعد انقضاء عدتها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف فيما فعلنا بأنفسنا بالمعروف. المراد هنا بالمعروف أن تبغي الزوج، أن تطلب الزوجة بالحلال، هذا هو المعروف في الآية. قال ابن عباس طيب المتوفى عنها زوجها لا حرج من خطبتها بالتعريض لا بالتصريح، بالتعريض والتلويح لا بالتصريح. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. رجل مات وهو شاب وله زوجة صالحة، فوقع في قلب من يعرف صلاحها أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، هل في هذا حرج؟ لا. أو أن حماها مثلا والد زوجها أشعرها بأنه يرغب أن تبقى في بيته، كان يزوجها مثلا بولد آخر من أولاده من غير تصريح لا حرج في ذلك، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اللواتي هن في العدة أو أكننتم في أنفسكم، لا حرج أن تكن في نفسك. الكن ما يستر، ما يستر، لذا الكن الذي يمشي تحته هذا يسمى كن في العربية، الشيء الذي تمشي تحته يغطيك يسمى كن. واستكن يعني أخفيتم، فلو إنسان أخفى في نفسه شيئا لا حرج. يقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن، من غير تصريح. عن ابن عباس ما معنى التعريض؟ أن يقول على مسامعها إني أريد التزويج وإني أحب امرأة وإن من أمرها كذا وكذا وكذا، ويذكر صفاتها، يعرض لها بالقول بالمعروف ولا ينتصب لها، يعني يخواجهها ولا ينتصب لها ما دامت في عدتها. وهذا حكم المطلقة المبتوتة، يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص، أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها فإذا حللت فآذنيني، أي أخبريني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد فزوجها إياه. فإذا حللت فآذنيني، شو يعني تعريض؟ يريد أن ينكحها بعض من يحب، فأنكحها أسامة بن زيد. فأما المطلقة أي طلاق رجعي فلا يحل لأحد أن يتعرض لها، لا بتعريض ولا لا بتلويح ولا بتصريح، لأن زوجها أحق بها، لأن زوجها أحق بها، المطلقة طلاق رجعي. فأما المطلقة فلا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم. أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن، وهذا كقوله تعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، ولهذا قال علم الله أنكم ستذكرونهن. الرجل ضعيف بالنسبة للمرأة، وقال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا في معرض الكلام على الزواج، ولا بد للرجل أن يذكر النساء، علم الله أنكم ستذكرونهن، لا بد، ما من رجل إلا يذكر النساء، فإن قال لا أذكرهن فهذه مكابرة. لكن هذا الذكر ينبغي أن يكون مضبوطا بأحكام، ويجب أن يكون قبله ومعه وبعده العفة، العفة وعدم الخلوة وعدم الكلام الذي يطمع الرجال أن يتكلموا فيه مع النساء. قال الله تعالى ولكن علم الله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك، ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا. قال ابن عباس أي لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري، هذا معنى ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تفصح عن ضعفك لها بأنك بحاجة إليها، ونحو هذا في عدتها، فنهى الله عن ذلك. وقوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا أي من إباحة التعريض، أو أن يقول لوليها لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلموني، أن يقول رجل لأبيها لوالدها فلانة إذا انتهت عدتها أخبرني، ما يقول أريد أن تزوجها، أخبرني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، رواه ابن أبي حاتم. وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. خطاب لمن؟ لأولياء الأمور. وفي هذا إشارة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها بنفسها. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي ولا يعني ولا تعقد العقدة بالنكاح حتى تنقض العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنتهي العدة. قد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها. رجل عقد على امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، ولكن هل تحرم عليه أبدا؟ على قولين. الجمهور على أنه على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. واحد تزوج امرأة في عدتها، القاضي علم ما يفرق بينهما، هل تحرم عليه؟ عمر حرم امرأة على رجل تزوجها في العدة إلى يوم الدين عقوبة له. يجوز للقاضي أن يمنعها بالكلية، ولكن شرعا لما تنقض العدة يعود الحكم إلى ما كان عليه، يعود الحكم إلى ما كان عليه. لكن إن رأى الإمام أن يحرمه عقوبة وزجرا لسائر الناس فله ذلك، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. لكن أصلا إذا انتهت العدة تعود عنه أجنبية وله أن ينتهى. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه مؤبدا بناء على قول لعمر بن الخطاب، ولكن ثبت أن هناك انقطاعا فيما بين من نقل عن القول، انقطاعا فيما بين من نقل القول بين عمر. ثم روى الثوري أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. والذي أراه أن فعل عمر من باب التأديب لا من باب التشريع، من باب التأديب لا من باب التشريع. وقوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم بشأن النساء. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ما الذي يمنع الرجل والشاب أن يتقي الله في النساء وألا يخاطبهن وألا يجالسهن وألا يبسط في الحديث معهن؟ تقوى الله. ولذا قال الله عز وجل بعد هذه الأحكام واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، الذي يمنع الشاب من محادثة البنات تقوى الله، أن يعلم أن الله يعلم ما في نفسه فيطهر سر على السر، يطهر هذه الطوية التي في داخله فيشغلها بالذكر الذي يعمق المراقبة. فلا يمنع الشاب والشاب اليوم من الفحش والكلام وما شابه والغرام إلا تقوى الله عز وجل، وأن يعلم الإنسان أن له ربا يعلم ما في نفسه. توعدهم على ما يقع في ضمائرهم بشأن النساء وارشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم ييأسهم من رحمته فقال واعلموا أن الله غفور رحيم. ثم قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. في من طلق زوجته أوجب بعض أهل العلم بهذه الآية أن يمتعها، أن يعطيها شيئا زائدا على مؤخرها، هذا هو المتاع. نعيد الآية، قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الموسع صاحب المال والمقتر صاحب الضيق، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول، يجوز الرجل إن عقد على امرأة ويجوز المرأة كذلك إن عقد عليها ثم رأت بعد العقد أنه لا مصلحة لها في هذا الزواج أو أنه لا مصلحة له في هذا الزواج من هذه المرأة بعينها، لو أراد أن يطلق لا حرج. قال ابن عباس المس نكاح، ما لم تمسوهن أي تدخلوا بهن، عقد العقد وما حصل الدخول. بل ويجوز أن يطلقها مهر إن كانت قد تزوجت بلا مهر، واحد عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا فلها نصف. ولهذا أمر الله تعالى بإمتاعها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. قال متعة الطلاق الخادم، ودون ذلك شيء من المال، ودون ذلك الكسوة. وقد اختلف العلماء هل تجب المتعة لكل مطلق أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها مهر على أقوى. ومن قال للمطلقة قبل الدخول بها وإن كان لها مهر معلوم، متعة إنما تجب للمطلقة الذي لم يدخل بها ولم يفرض مهر مثلها إذا لم يكن لها مهر، وإن كان قد فرض لها مهر وطلق وارث المتعة. منهم من قال تجب لكل مطلقة، ومنهم من مدخول بها، ومنهم من قال تجب لغير المدخول بها إلا لم يسمى المهر. فإن سمي المهر ووقع الطلاق فلها نصف مهرها، فإن لم يسمى المهر فيجب على الزوج قبل أن يتخلص منها ولم يسمي مهرها يجب عليه أن يمد. رجحه ابن كثير. فإن دخل بها استقر الجميع بالدخول للزوج كل المهر. لو أرخى الستائر دون وجود مانع حسي أو مانع شرعي من صيام واجب أو من حيض، فجماهير أهل العلم يوجبون لها بهذه الخلوة، وإن لم يمسها يوجبون لها إن شرعية اكتملت شروطها الشرعية يوجبون لغير المدخول بها المهر كاملا. طلق الباب وجلس وإياها ولا يوجد بينهما صبي مميز فأكبر، وليست هي بحائض ولا يصائم صيام فريضة ولا هي بصائمة صيام فريضة، وأرخوا الستائر وغلقوا الأبواب، فبهذا العمل مسها أو لم يمسها. فإن دخل وكان ذلك عوضا لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف على المحسنين. فابن كثير رحمه الله يرى أن المتعة الواجبة هي على المرأة غير المدخول بها إن طلقت ولم يسمى لها مهر، فلا يجوز لمن طلقها قبل أن يدخل بها أن يتركها دون أن يمتعها. وأعلى المتعة الخادم، وأدنى المتعة المال، وما بين ذلك الكسوة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.